تخيل معايا انك مثلا بتتفرج على فيلم رعب او انك بتقرا قصة رعب. تخيل المقالة اللي انت بتقراها او اللقطة اللي انت بتتفرج عليها، وبطل الفيلم ما كانش لوحده، في كيان جنبه غريب هو لسه ما يعرفوش، ولا انت جن او شيطان او عفريت جنبه او وراه، الله اعلم. بس تخيل وانت بقى بتتفرج في اللقطة دي او انت بتقرا في المقالة دي، النور بيقطع. اول حاجة هتفكر فيها ايه؟ هتحس ان في نفس وراك ورا ظهرك، هتحس ان الجو كله بقى برد، هتحس انك خايف من اللحظة اللي جاية، يا ترى في حد هيمد ايده ويلمسني، طب يا ترى هو النور اطفى لوحده ولا فعل كيان تاني، والكيان التاني ده بيحاول يأذيني او يدمرني. هتخاف حتى تلف وتشوف ايه اللي ورا ظهرك. ده بقى اسمه قمة الوهم وقوة الوهم، الوهم اللي انت خلقته وعشته جواه وفكرت في كل حاجة فيه حتى مصيرك. طب اقولك سر، اللحظة دي دمرت ناس غيرنا كتير قوي، ومن كتر خوفهم من اللي جاي ماتوا. ماتوا من الخوف اللي هم خلقوه بايديهم جواهم. صحيح كلنا بنخاف، محدش ما بيخافش، في ناس بتخاف من المرض، في ناس بتخاف من بكرة، في ناس بتخاف من الخيانة، وفي ناس بتخاف من ناس تانية. بس الأكيد إن كلنا عندنا حاسة الخوف وعندنا حاجة بنخاف منها. في ناس عاشت حياتها كلها مستخبية ورا وهم، وهم كبير، وهم خلاها تخسر حياتها كلها، وفي ناس ماتت بسبب وهم سيطر عليها. ايه يا عم الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده يا عم محمد؟ يا عم اصبر عليا، هحكي لك على شوية حاجات كده تفهم معنى كلمة الوهم. عشان في ناس فعلا بتموت من الوهم، في ناس بتصحى من الوهم، في ناس عايشة حياتها كلها وهم. طب احكي لنا يا عم جويل. حاضر يا سيدي، هحكي لك على كذا موقف كده حصل للناس، الموضوع هيعجبك لانك عايش جواه. في سنة من السنين كان في عامل مخازن في مخزن خضار، او مخزن خضار وفاكهة يعني، كان مطلوب منه يقدم حصر للحاجات اللي في المخزن. الطلب منه الطلب ده امتى؟ كان الطلب منه يوم الخميس، قالوا له يوم السبت يكون عندك حصر بالحاجات اللي موجودة في المخزن. خد ورقة ودخل جوه عند تلاجة الخضار والفاكهة اللي بيحطوا فيها الخضار والفاكهة عشان يحصر الحاجات اللي موجودة جوه. الهواء قفل باب التلاجة عليه وهو جوه. المصيبة السودة بقى ان التلاجة ما كانتش بتفتح غير من بره. خبط على الباب كتير جدا، بعدين افتكر انه مفيش حد غيره، مفيش حد غيره في التلاجة، مفيش حد غيره في المخزن اصلا. قعد في التلاجة وهو مقتنع تماما انه هيموت، ومسك الورقة والقلم وبدأ يكتب إحساسه بالظبط. ويوم السبت دخلوا العمال لقوه ميت، ولقوا الورقة جنبه واللي كان كاتب فيها في الأول الجو بقى برد، بعد كده زادت برودته لحظة بلحظة، فجأة جسمي كله بدأ ينمل، وحسيت إن الجو بقى تلج وأطرافي كلها تقلت وتجمدت. الخط على الورقة اترعش والكتابة خلصت. هتقولولي طب ما هو ده طبيعي ان هو اصلا يموت طالما دخل التلاجة ومقفول عليه، وفين الوهم في ده كله؟ تعال يا حبيبي اقولك الوهم. الوهم ان المفاجأة اصلا ان التلاجة ما كانتش وصل لها كهرباء اساسا. يعني تخيل عقله اداله الاحساس ان التلاجة شغالة وابتدى يتصرف على الاساس ده، وجسمه طاوع خياله وتصرف على الاساس ده. التلاجة مش شغالة، هو ابتدى انه يحس ان التلاجة شغالة وان هو جوه وان هو بيموت من التلج، برغم ان اصلا ما فيش اي كهرباء وصل للتلاجة. طب هحكي لك على حاجة تانية. في امريكا في شخص كان عنده رب، راح قعد في مكان في فندق في الريف عشان يستجم بعد رحلة علاج كبيرة. فجأة الأزمة بالليل جات له، حس إن الجو مخنوق قوي. قام عشان يفتح النور ملقاش مفتاح الكهرباء، قام على الشباك يفتحه وحس إنه خلاص بيتخنق بيموت. جه عند الإزاز وخبط الإزاز بتاع الشباك، سمع صوت كسر الإزاز، حس وقتها إن الهواء خلاص دخل وابتدى إنه يتنفس وتحسن ونام. وصح الصبح كويس جدا، والصبح اكتشف إن الإزاز سليم، وإن اللي اتكسر هو إزاز الساعة بتاعته اللي كانت في إيديه لما جه خبط على الإزاز. بس عقله صور له إنه الإزاز بتاع الشباك هو اللي اتكسر، وصور له إن الهواء دخل الأوضة وجسمه اتصرف على الأساس ده. طب تعرف إنك ممكن تغير حياتك كلها بعقلك؟ تعرف إنك ممكن تدمر حياتك برضو كلها بعقلك؟ أيوة هي دي الحقيقة. عقلك قوة اوعى تستهين بيها. للأسف الشديد العلماء بيقولوا إننا بنستخدم بس 10% من قدرات عقلنا. تخيل إن عقلك ممكن يموتك أو يشفيك من المرض بس بقوة الوهم. الوهم ليه قوة ما ينفعش حد يستهون بيها. العلماء عرفوا قوة الوهم والإيحاء بالتجارب وبدأوا يستخدموها. أيوة بدأوا يستخدموها في علاج بعض الأمراض. كان في دكتورة بتشرف على علاج طفلة عندها مرض اسمه أنيميا منجلية حاد. المرض ده بطبعه بيسبب آلام محدش يتحملها، آلام في المفاصل والعظم. وعشان ترتاح كانت بتاخد عقار معين اسمه بسيدين، وكانت مع كل نوبة ألم بتصرخ وتطلب الحقنة وما تهداش غير لما تاخدها. الدكتورة خفت على الطفلة دي انها تدمن المخدر ده، بقت تديها بداله حقنة من المية والملح. والغريب ان البنت كانت بتاخد الحقنة وتنام والألم يسكن تماما، لانها عارفة ان الحقنة دي هي العقار اللي بيريحها. كانت ممكن بتنام بعدها بساعات، لكن مع الأسف الخبر طلع من ممرضة من الممرضات ووصل للطفلة، واللي فقدت الثقة تماما في الحقن وحتى في العقار نفسه ما بقاش يجيب معها أي نتيجة. حتى نفس العقار بتاع المرض ده نفسه ما بقاش يجيب معها نتيجة. هو ده الوهم وهي دي قوته. الوهم أنواع كتيرة، وهتتصدم لما تعرف وانت بتسمع انك ممكن تكون مريض بالوهم. أيوة مريض بالوهم. ناس كتير لما بتشوف حد مريض بمرض ملوش علاج، الوهم بيخليها تفكر انها ممكن تكون مصابة بنفس المرض. او مثلا لو حد مهم في حياتك خرج وتأخر برا وتليفونه اتقفل مثلا، تخيل اول حاجة هتفكر فيها ايه؟ اكيد عمل حادثة. طب ممكن يكون تعب؟ طب حصل له حاجة؟ ويمكن تكبر في دماغك وتقوله انت وفى مثلا، وتبدأ تتصرف على الأساس ده أصلا. ولو تعرضت لتجربة قاسية في حياتك، صدمة في شخص أو حالة وفاة أو حادثة أو تجربة مرعبة في حياتك، أي لحظة مرت عليك في التجربة دي بتفضل فاكرها بتفاصيلها. لو في يوم اتحطيت في موقف في حاجة واحدة بس شبه التفاصيل اللي مريت بيها في التجربة دي، عقلك بيرجع للحظة البداية وتبدأ كل التفاصيل تتعاد في دماغك وتتخيل النهاية واحدة زي اللي حصل معاك، حتى لو مش هتكون نفس النهاية ولا نفس النتيجة. ممكن الوهم يخليك تتصرف تصرفات توصلك لنفس النهاية عشان بس تأكد لنفسك ان تفكيرك صح. يعني وهمك ممكن اصلا يخليك تتصرف تصرف يوصلك لنهاية انت توقعتها ورغم انها مش هي نفس النهاية اللي كانت هتحصل. العلماء بيقولوا ان 80% من افكارنا بتكون سلبية وبتشتغل ضدنا، خصوصا لو انت في ازمة او خايف. طب اقولك على حاجة تانية، تعرف ان الوهم ده ممكن يكون اداة تعذيب؟ اه والله، اسوأ اداة تعذيب واسوأ انواع التعذيب في المعتقلات هو التعذيب النفسي مش الجسدي. تعرف ان الوهم بيستخدم كأداة تعذيب؟ ايه يا عم جول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اسمع بس الكلام اللي بقوله لك. تخيل ان الوهم هو اسلوب تعذيب اتبعته اسرائيل مع الاسرة لما ابتدت منظمات حقوق الانسان تضغط عليهم، ولما لقوا ان التعذيب الجسدي ما بقاش يجيب نتيجة مع الاسرة، الاسير ممكن يفضل موجود في مكان ويتنقل من مكان لمكان ومن اوضة لاوضة وعينه مربوطة مش شايف أي حاجة، يفضل بالساعات يسمع أصوات غريبة زي موسيقى عالية أو أصوات حواليه، أصوات كتير ومحدش بيكلمه، ويبتدي خياله يشتغل والوهم يسيطر عليه. يا ترى مين ده؟ يا ترى هو هيحصل لي إيه؟ ده غير طبعا أنه بيتحرم من النوم بالأيام، وده بيخلي الشخص يخش في حالة هزيان، حالة هزيان غير طبيعية، بتفقده السيطرة على عقله وأفكاره، ويبقى فريسة سهلة، فريسة سهلة قوي للوهم، وبيكون سهل جدا السيطرة عليه. هم فهموا كويس قوة الوهم وابتدوا يستخدموها، يعني مثلا بيستخدموا اسلوب التشكيك في اللي حواليه، كانوا بيحسسوهم ان اللي حواليهم خونة وعملة، او كانوا بيستغلوا اهلهم اقرب ما ليهم كنوع من انواع الضغط، يجيب امه او اخته او اولاده ويخليه يشوفهم وياخدهم من قصاده ويحطهم في مكان تاني، وفجأة يسمع أصوات صراخ أو تعذيب أو أي حاجة، وهنا تشتغل قوة الوهم ويبدأ يفكر يا ترى هيحصل لهم إيه. بقولك على حاجة، أنت عارف إن قوة الوهم دي ممكن ناس تستخدمها ضدك؟ في علماء كانوا عايزين يقيسوا قوة الوهم، عملوا إيه بقى؟ اتفقوا مع بعض المساجين اللي محكوم عليهم بالإعدام أصلا، ناس كده كده محكوم عليهم بالإعدام، واتفقوا مع قوات الشرطة والقضاء انهم هيعملوا عليهم تجارب، وكانت التجربة انهم يقطعوا شريان حد منهم محكوم عليه بالاعدام، يعني كده كده ميت، مش هيفرق بقى يموت بالكرسي الكهربائي ولا يموت مقطوع شريانه ولا يموت ايه، ويشوفوا دمه هيتصفى بالكامل في وقت قد ايه، وايه الاعراض اللي هيمر بيها الشخص ده اثناء الموتة دي. وفعلا اتفقوا مع واحد محكوم عليه بالاعدام على الكرسي الكهربائي، وفهموه ان الموتة دي ارحم بكتير من الالم اللي هيمر بيه لو تم اعدامه بالكرسي الكهربائي، وفعلا وافق. اوهموه ان المسألة جد جدا، وخليه يشوف السكينة اللي هيقطعوا بيها ايده، وربطوا عينيه وبدلوا السكينة بسكين تاني بيدي شرار كهربائي بيخلي الشخص يحس ان فيه حاجة جرحته فعلا، وحطوا زي جردل صغير، وصلوا خرطوم بينزل قطرات مية، وابتدوا يتكلموا حواليه عن ان الدم كتير جدا وقد ايه النزيف كتير، وابتدوا يلاحظوا تغيرات في جسمه، ابتدى وشه لونه يتغير تماما ويصفر، ابتدى يدوخ ويترعش، ابتدى يحس بنفس اعراض نقص الدم في الجسم، ومات. الاغرب ان لما مات اخذ نفس الوقت اللي هيموته الانسان الطبيعي في حالة النزيف الدموي، يعني عقله ترجم انه هيموت وجسمه تصرف على الأساس ده بالظبط كأنه فعلا بيموت. هم استخدموا قوة الإيحاء بس، أو حولوا أنه هيموت، وتم تهيئة كل الظروف المحيطة بيه عشان توصل له نفس الفكرة، وفعلا عقله تصرف كأنه بيموت، عقله كان هو أداة القتل اللي استخدموها ضده. طب أقولك على حاجة كمان، تعرف أن في علاقة كبيرة جدا بين الوهم والسحر والإيحاء؟ خلينا نتفق ان مش كل السحر حقيقي. ايوه، مش كل السحر حقيقي. السحر انواع، في نوع منه بيستخدموه في الجن والتسخير، وده غير اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، لكن في نوع تاني بيعتمد على الخدع البصرية زي اللي بنشوفه في الهند مثلا، او زي السحر اللي بيعمله الساحر الكوتشينا، هو نوع من انواع الوهم بيستخدمه في الإيحاء، وده بيسموه فن الوهم، فن كده زي التمثيل والسينما والمسرح، وله أبطاله المعروفين عالميا. وبدون مبالغة في ناس كتير بيعشقوا الحاجة دي ومهتمين بيها جدا، وفي ناس بتلف وراها الدنيا كلها. تخيل، فن الوهم ده أساسه فرعوني، بيعتمد على انك توهم اللي بيتفرج عليك باستخدام الايحاء والخدع البصرية، وتخليه يشوف حاجات مش حقيقية هي كلها من وحي خياله هو، بالرغم من ان مهارة خفة الايد والايحاء هي نوع من الفنون الترفيهية، لكن الحقيقة تحولت لفن منظم، نوع منظم في القرن ال18، ومن الرواد في المجال ده كان جان يوجين روبر وهيري هوديني، وبيعتمد النوع ده من الفن على خفة اليد والتنسيق مع بعض من المشاهدين للعرض، واستعمال المراية، واستعمال أنفاق تحت خشبة المسرح، ومع اختراع التلفزيون الموضوع بقى أسهل بكتير، واستخدام الخدع التصويرية خلى الموضوع بقى أسهل من أي حاجة من أنواع الفن ده، إن الحاجات تخرج من العدم، مثلا زي إنك تخرج أرنب من قبعة فاضية أو فلوس من جيب فاضي أو أي حاجة من حاجة ما كانتش موجودة فيها أصلا. الإخفاء زي مثلا إنك بتخفي حمامة أو طير بمجرد ما تسقف، أو اختفاء السحر نفسه. أما بقى التحويل، ودي غالبا بتتم في أوراق اللعب، يعني في الكوتشينة مثلا، زي سحر يخليك تختار ورقة وبعدين يديك ورقة تانية وفجأة تتحول لنفس الورقة اللي انت اخترتها في البداية. ازاي؟ ما تعرفش. او كأن الساحر شايل حاجة في ايده وفي ايده التانية حاجة تانية، ولما يقفل ايده نلاقي ان دي بقت مكان دي، او لما يقطع حبل او ورقة او فلوس وفجأة ترجع زي ما كانت، او مثلا الارتفاع في الهواء. اما بقى نقطة التحكم عن بعد، الساحر بيرفع كرسي بعيد عنه في الهواء، او انه يدحرج كورة على الارض من غير ما يمسكها او من غير ما يلمسها، او حتى يرفع شخص بحاله. كل دي عبارة عن اوهام هم بيخلقوها، وانت بتشوفها وبتصدقها وبتنبهر بها جدا. عقلك قوة كبيرة قوي ما ينفعش تستهون بيها، قوة عقلك الباطن، قوة الوهم، قوة الإيحاء. كل دي حاجات ممكن يستخدمها غيرك ضدك، وممكن انت بيها تضر نفسك من غير ما تحس. ركز معايا، اقسم بالله تجربة شخصية كنا بنعملها واحنا في اعدادي. متخيل اللي انا بقوله لك؟ انا كنت في اعدادي وقتها، في تاني اعدادي او تالت اعدادي، والله ما اعرف ده كان سحر ولا ده كان ايه. كنا بنخلي فيه واحد شخص نايم. هل انت تعرف ترفع شخص بصباع ايدك؟ ها، ركزوا كده. لو انتوا مثلا، احنا هقولك بس اللي كنا بنعمله ايه. كنا بنخلي شخص نايم على الارض، حتى لو كان تخين، حتى لو كان وزنه تقيل، ونبقى ستة، تلاتة من هنا وتلاتة من هنا، وتبقى بايديك الاتنين، عارف انت الصباع، الصباعين كده اللي هو اللي انت بتقول بيهم التحيات، والصباع التاني اللي في النص، الصباعين اللي في ايدك اليمين دول والصباعين اللي في ايدك الشمال دول. انا مثلا عند الكتف الشمال والتاني قصادي عند الكتف اليمين، وواحد اللي جنبي عند الوسط الشمال والتاني عند الوسط اليمين قصاده، واللي جنبه عند الرجل الشمال والتاني عند الرجل اليمين اللي جنبه. هتقدر تشيل بصباع ايدك دول الشخص ده؟ في ناس ممكن تقول اه، بس لا، مستحيل انك تقدر تشيل الشخص ده كده بصباع ايدك ده. انا بكلمك ان احنا في اعدادي، اقسم بالله ده حصلت، انا بقسم بالله. كنا بنعمل ايه بقى؟ معرفش اللي احنا كنا بنعمله ده كان تعويذه ولا كان ايه بالظبط. انا لحد دلوقتي مش فاكر الكلام كان بالظبط ايه، بس اللي انا فاكره ان الشخص بيغمض عينه. والله والله والله هذا حصل، وانا بقولها لكم. كان بيغمض عينه، تمام، واحنا انا مثلا اجي عند اللي جنب كده اقول له سيدنا موسى، يقول اللي جنبه سيدنا موسى، واللي جنبه يقول سيدنا موسى، يعني بقولها كده سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى، الستة بيقولوا ورا بعض. اقوم جاي اقول له سيدنا عيسى، التاني سيدنا عيسى سيدنا عيسى سيدنا عيسى سيدنا عيسى، بعد كده اقول له سيدنا سليمان، يقوم سيدنا سليمان سيدنا سليمان سيدنا سليمان. بعد كده مش فاكر كان ايه بالظبط الكلام، اقسم بالله هذا حصل. يعني انا بوصل له رساله وهو بيوصل اللي جنبه، والتاني بيوصل اللي جنبه، والتالت بيوصل اللي قصاده واللي قصاده واللي قصاده، ولما نخلص الجمل اللي احنا هنقولها دي بتمر 3 4 مرات، اقسم بالله العلي العظيم 3 كنا بنشيل. والله انا ما كنت بحس ان انا شايل ريشه، انت متخيلين ما بقوله؟ والله العظيم 3 ما كنت بحس ان انا شايل واحد ريشه، وهو ما بيحسش ان هو صاحي، هو بيكون مغيب تماما. هثبت لكم الاكتر من كده ايه، ان لما بيفوق وهو فوق بيفتح عينه بيتقل قوي على ايدينا ويقع على الارض. انتوا فاهمين اللي انا بقوله لكم؟ اقسم بالله هذا حصل، احنا كنا بنعمله وفي المدرسه في ثالثه اعدادي اعتقد او ثاني اعدادي. يعني بننام واحد وثلاثه على يمينه وثلاثه على شماله، كل واحد بصباعين الاثنين كده. جربها مع حد جرب ان انت تبقوا ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وواحد نايم وهتشوف هتشيله ازاي بصبعينك الاثنين دول وصبعينك الاثنين دول, مش هتعرف تشيله والله. كنا بنشيله زي الريشة وبمجرد ما يفوق بيتقل جدا علينا ويقع, انت مش هتقدر تستحمل صباعك, مش هتقدر تستحمل يشيل حد. انا والله للاسف الشديد انا ناسي الكلام اللي كنت بقوله ده, يعني من زمان ده مش عارف, مش فاكر من 15 سنة ولا ايه, من زمان قوي. فانا يعني الكلام ده حصل معايا انا شخصيا. انا بصراحه نفسي افتكر الجمل اللي كانت بتتقال لان الموضوع كان شيق, بس ما اعرفش هل ده كان حاجه ايه علاقتها, انا ما اعرفش. فلا في سحر وفي حاجات ممكن تكون دي ممكن تكون اوهام, يعني الله اعلم هل دي ممكن تكون وهم فعلا, مش عارف. بس يعني هو حتى لو كان وهم انا هوهم نفسي ان انا اقدر اشيله, وهو هيوهم نفسه هيحاول يعني جسمه هيبقى خوف الريشه مثلا. انا مش عارف افكر فيها دي بصراحه, انا محتاج حد يقول لي عليها. يعني النقطه دي بالذات انا محتاج حد يقول لي عليها والله العظيم بجد. يعني اللي انا بكلمكم فيه ده حصل فعلا. خليني بقى ادخل في النقطه الثانيه. النقطه الثانيه هي نقطه السحر ونقطه الجن ونقطه الخوف. كل واحد فينا عنده نقطه ضعف, كل واحد فينا بيخاف من حاجه معينه. في ناس ما بقتش تخاف من قصص الرعب ولا من الكلام ده, اتعودت. لكن في ناس بتخاف من الوحده, وفي ناس بتخاف من الادوار العاليه, وفي ناس بتخاف من البحر ومن الميه, في ناس بتخاف من الحب او من التجارب دي. لكن احنا دايما بنتكلم عن الجن. ليه بنتكلم عن الجن؟ ركز معايا شويه وركزي معايا انت كمان, اسمعوا صوتي وركزوا في كل كلمة بقولها. خليك طافي النور, ما تخافش, أنا مش بخوفك, أنا بحاول أوصل لك معلومة. أنا عارف أن أنت قلبك بيدق دلوقتي وابتديت أنك تقلق, لكن صدقني اسمعني هتتبسط. الخوف دايما بيكون من الحاجة اللي احنا مش شايفينها, بيكون من الضلمة, بيكون من المراية, بيكون من المقابر, بيكون من الكلام نفسه. لو حد حب يقولك حاجة أو يخوفك, يعني مثلا لو أنا ابتديت أحكي لك عن موضوع دلوقتي, ركز معايا شوية, وحبيت أحكي لك عن قصة, ركز وتخيل معايا بالظبط القصة اللي بقولها لك. مش شرط أنك تخاف من الرعب, مش شرط أنك تخاف من الجن, مش شرط أنك تخاف من العفاريت, المهم يكون عندك ثقة في نفسك. طب تعالوا نرجع كده لورا ونركز مع بعض. أيوة أنت وأنتي, اطفي النور بجد واسمعني وركز معايا. تخيل كل اللي بقوله لك, وهبتدي لكم حكاية بسيطة قوي يا رب تعيشوها فعلا. أنا أحمد, طالب في تالتة ثانوي, خلاص امتحاناتي قربت. أنا عايش في بلد أرياف مع أبويا وأمي. الحقيقة احنا حالتنا المادية مش كويسة, ممكن تقولوا فقراء. كنت بشتغل مع أبويا في الأرض بحاول أساعده, عشان الحقيقة المصاريف بتاع الثانوية العامة كبيرة, وكان كل تفكيري إن أنا أدخل كلية الطب عشان أبقى دكتور وأشرف أبويا. أيوة هو أحمد ده ابن الرجل الفقير الغلبان ده, دخل كلية الطب وبقى دكتور, كل تفكيري في كده. وفعلا نتيجة الثانوية العامة ظهرت والحمد لله, دخلت كلية الطب جامعة القاهرة. سافرت, والحقيقة أنا ما كنتش عارف أروح أقعد فين ولا هصرف إزاي. أنا عارف ظروف أبويا, كفاية إنه شلني طول الفترة دي وصرف عليا, لازم أعتمد على نفسي. وفعلا ابتديت إن أنا أدور على شغل, لكن الحقيقة كان في مشكلة. الشغل كان أسبوع بالنهار وأسبوع بالليل, وده كان بيعطلني كتير في الدراسة. ما كنتش عارف اروح احضر كل المحاضرات, حتى السكن اتعذبت كتير قوي عشان اقدر الاقي اوضه فوق السطوح عشان اعرف اقعد فيها. وفعلا اجرت اوضه كانت تمنها 200 جنيه, اوضه فوق السطوح بقى, بس هي حاجه اعرف اتاوى فيها وانام فيها وارتاح واذاكر. انا مش عايز حاجه تانية. الفلوس اللي بقبضها من الشغل بصرفها على الكليه وعلى دراستي ويدوب على السكن. لحد ما في يوم من الايام ساعة 10:30 بالليل تحديدا, ولقيت باب الأوضة بيخبط وأنا قاعد بذاكر. قمت وبفتح الباب، لقيت بنت بتقول لي انت احمد حسين؟ قلت لها ايوه. قالت لي انا طالبه معاك في كليه الطب. والحقيقه انا ظروفي الماديه نفس ظروفك الماديه، يمكن اقل منك كمان، عشان كده انا جيت لك. قلت لها انت جيتي لي وعارفه ان انا ظروفي الماديه قليله، مش هعرف اساعدك بحاجه. قالت لي لا، انت هتعرف تساعدني كويس قوي. قلت لها ازاي؟ انا عارفه ان انت بتروح الكليه اسبوع واسبوع لا، وعارفه ان انت بتتعذب كتير عشان تجيب المحاضرات دي. قلت لها فعلا. قالت لي انا ممكن اساعدك وانت كمان تساعدني. انا هروح الاسبوع اللي انت ما بتروحش فيه، وانت كمان تشرح لي المواد والمحاضرات اللي حصلت في الاسبوع اللي انت بتحضر فيه. قلت لها تمام، بس هاجي لك في الوقت ده دايما. قلت لها انت عارفه كلام الناس وانت بنت وكده. قالت لي انا عارفه انك مؤدب، وعشان انا عارفاك انك مؤدب انا جيت لك، بس هطلب منك طلب. قلت لها اتفضلي. يا ريت دايما وانا خارجه من الاوضه ما تبصش وراك، ما تبصش عليا يعني. قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده، ما بعملش كده يعني. وخرجت. وفعلا استمر الموضوع ده اكتر من شهر، هي تروح اسبوع وانا اروح اسبوع، لحد ما في يوم واتنين ما بقتش تيجي. استغربت، قلقت عليها يعني، بفكر انا مش معايا رقم ليها ولا معايا اي حاجة، يعني كان كل مقابلاتنا ان احنا موجودين بتيجي تشرح لي واشرح لها. لكن بعد كده جت قالت لي معلش انا اسفة قوي يا احمد، اليوم اللي فات كنت تعبانة وما قدرتش اجيب المحاضرات ولا قدرت احضر. قلت لها لا ولا يهمك. قالت لي وعموما دي محاضرة النهاردة انا حضرتها. قلت لها لو تعبانة ما تروحيش الجامعة، خلاص انا هحاول استأذن من الشغل واروح. قالت لي لا خلاص انا هروح، بس يعني ايه، انا حبيت اقول لك ان المحاضرتين اللي فاتوا انا ما حضرتهمش. قلت لها ولا يهمك. كل الامور دي ماشيه عادي جدا. وخرجت ومشيت. تاني يوم بتصل بمصطفى طالب معانا في الجامعه، وقلت له انا ما الحقيقه مصطفى انا عايز منك المحاضرتين اللي فاتوا بتاع الاسبوع ده بتاعه الاسبوع ده اللي هو بتاع يوم الحد والاثنين، انا معايا محاضره الثلاث اللي هي كان اخر حاجه احنا خدناها اللي هي كذا كذا كذا كذا. قال لي يا احمد احنا ما وصلناش اصلا للمحاضره اللي انت بتتكلم عليها دي. قلت له ازاي المحاضره دي انا خدتها من طالبه معانا في الكليه. قال لي يا احمد والله احنا ما خدنا المحاضره دي اصلا ولا وصلنا لها. قلت له طب بص يعني حاول تركز بس. قال لي صاحبتك دي مين اللي انت بتقول عليها؟ قلت له اسمها ندى محمد السويفي. قال لي مفيش حد طالبها عندنا في الكليه كلها اسمها ندى محمد السويفي. وعموما عشان انا معرفش كل البنات، بس انا هسالك بنت معانا في الكليه، هي اكيد تعرف البنات، انت عارف احنا دفعتنا كلها 80 بنت اللي موجودين فيها يعني مش كتير، فانا هسالها لك وهي هترد عليا. فعلا سالها، لكن قالت لي مفيش اي بنت عندنا اسمها ندى محمد السويفي. فاضطريت ان انا اجي الجامعه، وقعدت مع مصطفى وقعدت مع صاحبته ايمان واتكلمت معاهم وشرحت لهم كل حاجه. قالوا لي اصلا كل المحاضرات اللي انت بتتكلم عليها دي احنا ما خدناهاش، ده لسه في الترم الثاني. قلت له نعم، ترم تاني ايه؟ فكان دكتور مراد ماشي فسمعني بتكلم، فجالي كده قال لي انت بتتكلم عن مين؟ قلت له يا دكتور لا ما فيش اي حاجه يعني، انا عارف ان انت بتيجي اسبوع واسبوع لا، بس انت مجتهد، بس سمعتك بتتكلم عن واحده اسمها ندى. قلت له فعلا ندى محمد السويفي. قال لي تمام. فقال لي طب انا عايزك على جنب. ورحت معاه، خدني ودخلنا شؤون الطلبه، وطلع الملف بتاعها ووراني الملف بتاعها. قال لي انت مش تقصد دي؟ وشفت صورتها. قلت له ايوه ايوه هي دي بالظبط. قال لي انت ساكن فين؟ قلت له في السيده زينب. قال لي فين بالظبط؟ قلت له شارع 13 في السيده زينب عماره 8 فوق السطوح. قال لي طب بص على محل سكنها. بصيت لقيته نفس محل السكن اللي انا قاعد فيه. قلت له مش فاهم يعني حضرتك. قال لي ندى كانت من 4 سنين معانا هنا، وكانت حصلت لها ظروف في البيت عندها، ظروفها المادية كانت تعبانة وكان جاي لها عريس من الخليج واحد سنه قد سن أبوها وكانوا عايزين يجبروها على الجواز لكن انتحرت في الأوضة دي ولعت في نفسها ودي ميتة من 4 سنين يا ابني. أنا مش عارف إيه اللي جاب تفكيرك فيها وأنت أصلا ما تعرفهاش. قلت له ميتها إزاي يا دكتور؟ بقول لحضرتك دي بتجيلي وهي اللي مدياني المحاضرات وهي يعني أنا بكلم واحدة ميتة مثلا ولا إيه؟ قال لي الظاهر إن أعصابك تعبانة كده يا أحمد. قلت له تعبانة إزاي؟ أنا ما كنتش أعرف إن في حد اسمه ندى أصلا يا دكتور. مش عارف والله يا أحمد بس يعني حاول. أنا مش عارف أقول لك إيه بس ده كل اللي عندي. خرجت من مكتب شؤون الطلبة وأنا مش فاهم أي حاجة. مصطفى ينده عليا وإيمان تنده عليا وما ردش على حد. وروحت البيت وجات الميعاد بالظبط الساعة 10:30 ولقيت الباب بيخبط عليا تاني. طبعا أنا مش متوقع أكيد مين اللي جاي وعارف متأكد مين اللي جاي. فتحت الباب وهي فعلا اللي قصادي ندى الميتة أو اللي الدكتور قال لي عليها إنها ميتة. بتقول لي ازيك يا أحمد؟ قلت لها الحمد لله تمام. قالت لي مالك واقف على الباب ليه؟ ما ده يعني أنت طول عمرك بتفتح لي الباب وبتدخل جوه يعني مالك في إيه؟ مش عايز ندخل؟ قلت لها على فكرة أنا عرفت كل حاجة. قالت لي عرفت ايه؟ مش فاهمة. قلت لها رحت الجامعة النهاردة وعرفت ان انت اصلا مش في السنة بتاعتي وشفت ملف الدراسة بتاعتك وشفت ان انت كنت ساكنة في الأوضة دي كمان. بس انا مش عارف انا بكلم ميتة ولا بكلم صحية ولا بكلم ايه بالظبط. اللي انا عرفته ان كان في واحدة اسمها ندى محمد السويفي قاعدة في الأوضة دي وولعت في نفسها. لقيتها بتقرب مني بتقول لي انت عرفت ايه بالظبط؟ قلت لها عرفت اللي قلته لك ده كله وده كله مش باين لك ان انا عارف كل حاجة عنك؟ لقيتها بتقرب مني اكتر واكتر. طبعا كلكم اتخضيتوا دلوقتي. نبرة الصوت ممكن تخضك بدون مؤثرات وبدون موسيقى. هو موضوع انا بشدك فيه وبخليك تتخيله وفجأة بقوم خضك حتى ولو بمؤثرات صوتية بموسيقى بصوتي. انت تخضيت خفت ما تنكرش صح؟ طبعا ده ما كانتش قصة كلها من وحي خيالي. بقول لكم اي كلام وانتوا عايشين القصة وعايشين الجو. بمجرد ما خضيتكم وعليت صوتي انتوا تخضيتوا حتى لو ما كنتش بتخاف من الرعب ولا العفاريت ولا الجن ولا الكلام ده. لكن الموضوع المهم بقى اللي انا جايبكم فيه النهاردة هو جن المقابر. ايوه جن المقابر اللي انا بكلمكم فيه المرة دي. كنت بنكشكم شوية بخضوكم شوية بقول لكم موضوع من خيالي عشان تعرفوا انه بس مجرد خيال. لكن المرة دي لا انا هكلمكم في واقع في حاجة حقيقية كلنا عارفينها مذكورة في القرآن. الجن كل واحد فينا عارفه. اوعى تفتكر نفسك ان انت ما بتخافش ولا انت عنتر ابن شداد ومش بتخاف من قصص الرعب ولا انت يا اللي فاكره نفسك مش بتخافي من حاجه ولا بتخافي من قصص الرعب وقاعده بتتسلي. لا تعالوا لي بقى. ايوه تعالوا لي كده وركزوا معايا شويه. جن المقابر. جن المقابر هو صنف من اخطر انواع الجن لانه من الصنف المؤذي من الجن. الحقيقه المقابر دايما كانت زمان كانت بتكون موجوده وسط البيوت لكن في الاوقات دي المقابر دايما موجودة في أماكن بعيدة، والحقيقة لو أنت رحت لوحدك في المقابر وبالليل بتترعب، لأنك أصلا بتخاف من ذكر الموت وبتخاف من الموت، فما بالك بقى وانت ماشي في المقابر أو بين المقابر اللي الناس ميتة فيها وبالليل ولوحدك وفي مكان بعيد عن الناس. معروف ان جن المقابر بيتحسس آلة الخوف للإنسان، بيشم ريحة الخوف من الآخر. المقابر هو مكان أو مستوطنة لوجود جن المقابر. جن المقابر بيبقى عشائر، يعني فيها ملوك وفيها جن عادي وفيها سلطات، أيوة زيهم زيك بالضبط على فكرة. والإنسان اللي بيتلبس من جن المقابر بيجيله أمراض كتير قوي، دايما بيبقى عنده اعوجاج في الفم أو إصابة بالشلل، شلل نصفي. ساعات بيتلبس بيجيله حالة من الجنون والوسوسة والهلوسة، وتلاقيه بيتكلم مع كائنات تانية مفيش إنسان عادي يقدر يشوفها. طب جن المقابر ده يعني شكله عامل إزاي؟ بيظهر إزاي؟ أو بيبقى بصورة عاملة إزاي؟ أقول لكم، أنا جن المقابر بيتميز بالوجه شديد السواد، ولبسه بيبقى أبيض قوي. ازاي يا عم اللي انت بتقوله ده؟ اسمع مني بس، بيبقى شيء زي الشبح بالظبط. يعني جن المقابر بيتشكل للانسان كقرين الشخص اللي ميت. انت بتتخيل ان الشخص اللي ميت ده، بتتخيل ان هو او شبحه او خياله، لكن هو ده جن المقابر اللي موجود، بيتشكل لك على هيئة قرينه، خياله، شبحه، لأن جسم الميت هو طبيعي إن هو في القبر، فهو بيتشكل لك على شكله. يعني حد من قرايبك لو ميت وانت ماشي في المقابر وتخيلته، تبقى تعرف كويس قوي إن هو ده من جن المقابر، يعني بيجيلك على شكل قرينه. لان طبعا زي ما قلت لكم ان جسمه في القبر مش هيطلع لك جسمه ابدا، وده مش قرينه، ده جن المقابر اللي بيتشكل لك في شكله. فكده بيظهر لك كانه انسان متكامل، لانه بيظهر لك كنسخه من اللي ميت. الوقايه من الحاجات دي بقى، لما تحب تروح المقابر بقى بجد من غير ما تتصاب من جن المقابر، أهم حاجة أنك تقرأ آية الكرسي في النهار قبل ما تروح المقابر، وأول ما تروح المقبرة تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقين ونحن اللاحقين، أو أنتم السابقون ونحن اللاحقون. بعد كده تقرأ الفاتحة. لو رحت بالليل اقرأ إلهاكم التكاثر والفاتحة، بتأمن نفسك، بتأمن نفسك من شر جن المقابر. في ناس ممكن تسألني هل ممكن يتشكلوا على هيئة قطط أو أقزام صغيرة؟ أقول لكم أيوة، لأن هم ممكن بعضهم يتشكل في هيئة قطة سودة أو كلب أسود، وأحيانا بتتخيلهم بأنهم ممكن يمشوا قدامك زي الخيال اللي ممكن يختفي في ثواني فجأة، لكن علاماته اللي ممكن تظهر للشخص الملبوس لو هو لبسه تحس ان في بقع حمراء على ايده او دماميل حمراء كده في ايده، وبتحس ان هو دايما بيبقى عايز يهرش كتير بدون اي سبب طبي، وبتحس ان المريض الملبوس من جن المقابر ده بتحس ان هو بيحب جدا المقابر، بيحب جدا يروح المقابر ويقعد فيها، بيحب يقعد في الاماكن الفاضية في الغيطان، الاماكن دي كلها الهادية اللي ملهاش ما يكونش فيها حد. احيانا الجن بيقتحم احد اعضاء جسم الانسان، زي مثلا بيقتحم رجله او ايده، بتلاقي ان هو ما بيقدرش يتحرك او يحرك ايده او رجله بسهولة. بتلاقي الشخص اللي ملبوس دايما ايديه سخنة، ايديه دافية. تمام. بتلاقي دايما الشخص الملبوس من جن المقابر بتجيله رؤى وخيالات وأحلام انه بيشوف الناس اللي ميتة او بيشوف المقابر كتير جدا في المنام. جن المقابر ده جن من اخطر انواع الجن. اللي بيحصل ده كله وبيتلبس ليه بقى من جن المقابر اصلا؟ لانه ممكن يقع وهو ماشي في المقابر، ممكن يصرخ في المقابر، ممكن تلاقيه بيبات في المقابر، او ممكن تلاقيه بيستهزأ بالمقابر وبيعلي صوته وبيصرخ عدم ذكر ربنا في المقابر. طب لما بيتلبس او الحاجات دي علاجهم ايه؟ سورة البقرة، تمسك بيها، اقراها دايما. سورة الصفات، خاصة كمان سورة الكوثر، اقرا فيها كتير قوي. بقى دايما اللي ملبوس ده او اللي حاسس بالعلامات دي انه يحط مسك ويستحمى وما يبكيش كتير، ما يعرضش نفسه لحاجات كتير، يقعد لوحده. تحاول تشغل دايما بالقرآن في البيت وتكون قريب من ربنا، تذكر، تبقى دايما بتقرا عن الاذكار، عن يعني تقرا في احاديث عذاب القبر مثلا. ده معلومات عن جن المقابر واللي بيتلبس من جن المقابر واللي بيحصل في المقابر والوقايه منها ايه. طب عمار البيت بقى هو نوع تاني من انواع الجن. عمار البيت هم عايشين معاك، يعني متواجد معاك دايما في كل حالاتك، بياكل مع اهل البيت وبيشرب مع اهل البيت، والانسان ما بيشعرش بوجودهم اصلا. يعني وانت قاعد بتسمعني دلوقتي عمار البيت جنبك معاك، انت ما تفتكرش انك لوحدك، لا ده هو جنبك. عمار البيت لو اهل البيت متدينين طائعين لربنا بيكونوا عمار البيت زيهم بالظبط، اذا كانوا اهل البيت عصاة بيكونوا عمار البيت عصاة زيهم بالظبط. امتى بقى عمار البيت بيأذونا او بيبقوا يعني ممكن الانسان يتأذي منهم؟ بص يا سيدي، ما بتشغلش قرآن في البيت، البيت بقاله فترة كبيرة مش شغال فيها قرآن. لما الراجل والست في البيت بيبقوا يعني مش لابسين هدومهم دايما في البيت، الحقيقة بعض الناس ممكن تعتدي على عمار البيت من غير قصد. يعني مثلا تكب حاجة في الحمام، مية سخنة، بتاع الكلام ده كله. ممكن عمار البيت يأذوك بسبب ارتكاب الفواحش والكبائر داخل البيت، بيخلي عمار البيت بتتضرر من الشخص ده ويأذوك. الحزن والبكاء دايما في البيت يعني بيسبب أضرار لعمار البيت، فبالتالي هما بيأذوك. طب علامات عامر البيت في الشخص ايه نفسه؟ يعني بتعرف ان الراجل ده او الست دي ملبوسة من عمار البيت ازاي؟ بص يا سيدي، بتلاقي دايما الولد او الراجل او الست او الشخص او البني آدم بيلزم البيت تماما، بيحب قعدة البيت. اللي بيقولوا عليه دايما ده بيتوتي، بيحب البيت قوي، لا بيخرج، بني ادم نكدي، لا بيخرج ولا بيروح ولا بيجي. بتحس دايما ان هو في نفس جنبك، بتسمع نفس. بتلاقي ان الشخص اللي ملبوس او المريض ده دايما حزين، بكاء على طول. بتحس برضو ان البني ادم اللي ملبوس ده بيخاف من اقل حركة في البيت، او بيتخيل حيوانات غريبة في البيت. كل ده من عمار البيت. على فكرة يعني انا بكلمك دلوقتي، عمار البيت جنبي، والله جنبي وجنبك وجنبك. في ناس مثلا ممكن تضحك دلوقتي وبتاع، ومتخيل ان هو مثلا جريء او مش خايف. انت جبان على فكرة، اي بني ادم لازم يكون خايف. في ناس كتير عشان تسمع قصة او تسمع حكاية لازم يكون فاتح النور او يسمعها بالنهار لانه خايف، او يكون حواليه ناس لانه خايف. في اللي بيعمل نفسه جريء وقوي وفعلا بيطفي النور زي ما انا ما بقول وبيحط السماعات في ودانه. طب يا سيدي، حط السماعات في ودانك واطفي النور، وابتدي حس بكل حاجة أنا بقولها لك وتخيلها فعلا، سواء كانت خيالات أو رعب أو حقيقة زي ما أنا بقولك عن الجن وعمار البيت اللي موجودين جنبك حاليا. لو هتستهزأ بيهم أنت عارف عقابهم، أنت عارف الاستهزاء بعمار البيت إن هما ممكن يأذوك. لا ده أنت لازم تتأكد إن وانت نايم على السرير دلوقتي عمار البيت جنبك بيشوفوك في كل حالاتك. اوعى تكون فاكر انك لوحدك، انت عمرك ما كنت لوحدك، قرينك معاك، عمار البيت معاك، الجن عايشين حواليك. اوعى تستهزأ بالحاجات دي، تفتكرش نفسك ان انت قوي قوي للدرجات دي. فيش بني ادم كده، فيش بني ادم ما بيخافش. طب احنا اتكلمنا كده عن نوعين من انواع الجن، طب ما تيجي نتكلم بقى عن السحر. السحر انواع، سحر حقيقي وسحر تخيلي وسحر مجازي. طب السحر الحقيقي والتخيلي بيتقسموا برضو الانواع. سحر هوائي يعني بيكون السحر معرضا لتيار الهواء، يعني كل ما الرياح كانت شديدة كل ما السحر كان شديد. السحر المائي اللي بيترمي السحر في البحر او النهر او الابار او مجاري المية. السحر الناري بيتحط في اقرب، يعني بيتحط في النار او في حاجة انت بتنور بيها او في الفرن. السحر الترابي ده اللي بيدفن في التراب زي اللي في المقابر والطرق واللي تحت البيوت. برضو بيبقى فيه سحر مثلا اللي بيتحط في الاكل او بيتحط في البخور او السحر المعقود او السحر المرشوش، وده طبعا معروف اللي هو بيترش على اللبس او عند عتبة البيوت، يعني بيبقى موجود دايما عند معظم الصحراء. او التلصمات، اسماء وكلمات وحروف وارقام ومربعات مجهولة مش كل الناس بتعرفها غير الصحراء. او المرصود يعني بيرصد لطلوع نجم او قمر. طب اعراض السحر ايه؟ مش من السهل الحكم على شخص بانه مسحور، لان اعراض السحر قريبة جدا من اعراض العين او اعراض المس بسبب وجود شيطان كده يعني. لكن هنحاول نقول او نشرح شوية، يعني مثلا بيتغير في طباع الشخص المسحور ده من الحب الى الكراهية، من الصحة الى المرض، من العبادة الى المعصية، من الفرح والسرور الى الحزن والضيق. المسحور دايما في الغالب بيكون منفعل، لما بيقرأ قرآن او بيقرأ حاجة بتلاقيه بيتأذي اكتر، بتحسن دايما ده الحاجات بدون ارادته وبيندم على الحاجة دي. الست اللي بتكون مسحورة بيكون عندها ألم في الرحم دايما، ودايما المسحور سواء راجل أو ست بيكون عنده ألم في ظهره من تحت. المسحور دايما بتبقى عينه فيها بريق كده يعني، فاهمين؟ بيبقى دايما أثناء الرقية الشرعية ما يقدرش يركز في عين الراقي وقت الرقية الشرعية، لكن بتلاقيه بيبص لفوق والتحت وشمال ويمين، ما يقدرش يركز في عين اللي بيعمل الرقية الشرعية. بتلاقي فيه ريحة كريهة، ريحة مش حلوة طالعة من بقه أو من جلد راسه، من جسمه بصفة عامة. مهما كان بيغسل بجسمه بشامبو أو بصابون، الريحة دي بتبقى موجودة دايما فيه. مستسلم دايما للنوم. غالبا اللي مسحور او عنده سحر ما بيظهرش الجن بسرعة زي حال المس، بيظهر له تشنجات، عينيه دايما بتروح وبتيجي، غثيان، بيبقى حاس ان هو مش قادر ياكل بتاع، عنده ألم في بطنه، ما بيستجبش للعلاج بسرعة. لما بيكون السحر مثلا موجود في الاكل او حاجة، بعد ما بياكل بيحس بألم شديد في بطنه، الشعور دايما بان معدته وجعاه. هي الحقيقة مش في كل الحالات طبعا الكلام ده. الحقيقة كمان انواع السحر كتير قوي، يعني في سحر مثلا زي سحر التفريق سحر الربط، زي مثلا أنواع الربط مثلا زي سحر الجوارح، سحر الخوف، في برضو سحر الفشل واليأس والفقر، سحر الجنون، سحر تعطيل الزواج اللي هو سحر الوقف، في سحر المحبة اللي هو التولة، سحر التهيج، سحر يعني يعني أنواع من السحر كتير جدا. يعني سحر التفريق ده احنا عارفينه انه سحر من أنواع السحر الأكثر شيوعا بين الناس، وهو الغالب استخدامه من قبل السحرة يعني في الزمن كله. يعني مثلا بنلاقي ناس كم زوج وزوجة اتفرقوا عن بعض، كم أخ وأخت اتفرقوا عن بعض، بتلاقي فجأة ان الأحوال فجأة من حب إلى كره بين الزوج والزوجة، سوء الظن والشك اللي ما بينهم بتكتر بسرعة، العداوة بتكتر بسرعة، العند، حب الانتقام، من معاني الأقوال والأفعال بتتقلب بسرعة، الأسباب بتلاقيها بتتعظم، يعني بيكبروا السبب وممكن يكون سبب تافه جدا، بتلاقي التشكيك في نظرات وأفعال وتصرفات البني آدم، بيشوف دايما العدو لي صديق لي والصديق لي عدو لي. أما عن سحر الربط، سحر الربط ده الحقيقة بيحصل بين الراجل ومراته في حالة الجماع. يعني بتلاقي الراجل ما بيقدرش يجامع مراته أو ما بيستمتعوش مع بعض، ده بيبقى نوع من أنواع الربط أو الزواج القهري مثلا، عدم القبول والموافقة من حد من الاتنين، العجز والضعف الجنسي، القلق والوهم والخوف من عدم القدرة على الجماع. ربط بسبب السحر ده يا جماعة بيستخدم كوسيلة للتفريق بين الزوجين. أوقات إن هم بيقولوا إنه هو ممكن يكون جن عاشق. يعني أنواع الربط ده بيكون زي مثلا ربط المنع، وهو إن المرأة نفسها لو عملها السحر ده إنها بتحاول تمنع جوزها من المعاشرة، أو ربط التملد، وهو إن بيتمركز الجني الموكل بالسحر ده في مركز الإحساس في مخ المرأة. يعني إذا جوزها مثلا كان عايزها أو حاجة زي كده، الجني بيديها فقد الإحساس فما بتشعرش باللذة وما بتستجبش لزوجها. ربط مثلا نزيف، ده نوع من أنواع الربط، هو برضو الراجل إذا كان يعني عايز مراته أو حاجة زي كده، بتلاقي مراته بيجيلها نزيف شديد جدا، ما بيتمكنش الراجل بأنه هو يجامع مراته. ربط الانسداد مثلا، وهو برضو إذا كان الراجل حابب أن مراته تقعد معاه أو حاجة زي كده، يعني ما بيعرفش أن هو يعني في كلام طبعا ما ينفعش أتكلم فيه عشان الناس ما تقعدش تقول بقى أن هو جنسي وحاجات جنسية والكلام ده، لكن هو ده كل ده من أنواع ربط الجنس، ربط أنواع الربط في السحر. يعني ربط التغوير وربط العجز وربط بالتناوب وربط الانسداد وربط النزيف وربط التملد وربط المنع. يعني ده أنواع السحر كتير جدا جدا جدا. سحر الخوف، يعني إذا الشيطان استحوذ على المسحور بسحر الخوف بيخليه خاف من كل حاجة، بتلاقيه بيخاف من كل الأماكن. سحر الفشل واليأس، بتلاقي الإنسان دايما متواصل في الفشل، يائس تماما. سحر الجنون، الإنسان بيحس إنه خلاص اتجنن، بتلاقي كل أفعاله كلها غريبة، كلها تدل إن هو إنسان مجنون. قلنا إن في سحر وقف وتعطيل الزواج وسحر المحبة والحاجات دي كلها. العلاج بقى إنه يقرأ الفاتحة، آية الكرسي، يقرأ آيات الأعراف، يقرأ آيات في سورة يونس أو يقرأ سورة يونس، يقرأ سورة طه، يقرأ سورة الكافرون، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، أدعية كتير طبعا. أنتم ممكن تدخلوا وتكتبوا عن أدعية للوقاية من السحر أو لعلاج السحر، إنك تحاول تشوف حد من الأعراض اللي أنا قلتها أو من الحاجات دي، لو حسيت بحاجة زي كده تشوف شيخ أو معالج يعالجك أو الكلام ده. الحاجات دي طبعا أنا ما عنديش العلم الكافي بيها، لكن حاولت إن أنا أقول حاجات قريبة من الواقع أو